عشان مذاكر متأخر عشان استفيد بصوت متأخر لكن ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الاكابر رحمه الله تعالى وغفره لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال اخبرنا محمد بن احمد الكوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو عتبه قال حدثنا بقيه قال حدثنا معان بن نفاع عن ابي خلف المكفوف انه سمعه يقول سمعت انس سمعه يقول يعني ابو خلف انه سمعه يقول سمع معان سمع ابي ابا خلف يقول سمعت يعني معان سمع ابا خلف يقول سمعت انس انا اظن سمعته انه سمعه يقول أظن سمعته احد عنده نسخه الشيخ احمد الشيخ احمد حمدان احد عنده اظن هذه سمعته احد عنده نسخه الشيخ احمد حمدان أظنه سمعته. نعم. أنه سمع يقول سمعت أنا سمعنا. في حال نراجع إن شاء الله. نعم. هو أظنه سمعته. نعم. سمعته. يقول سمعت أنا سمعنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على الضلالة إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، لا زال المؤلف رحمه الله يفسر معنى الجماعة، وسبق أن ذكرنا أن من معاني الجماعة السواد الأعظم، وذكر له رواية أو لفظا من ألفاظ حديث الافتراق وقد سبق. أما هذا الذي رواه الإمام الحديث هنا ضعيف، لأن أبو عتبة كذبه بعضهم، والمكفوف هذا أيضا متروك، فالحديث ضعيف. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن علي بن نضر قال أخبرنا الحسين بن صفوان المرضعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر بن الصائغ قال حدثنا خالد بن يزيد القرني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا. قال يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شد في النار. هذا الحديث أيضا في مجمله حديث ضعيف، والسبب في ذلك أن سنده فيه اضطراب لا يمكن معه الترجيح، كما أن بعض رجاله فيهم ضعف. نعم. الله عليه قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال خطب عمر للشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذي لا يلونهم ثم الذي لا يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يعترف الرجل بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها فمن أراد مفتوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد ومع اثنين يبعد فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا هذا الحديث صحيح لمجموع طرقه، والشاهد فيه قوله فليلزم الجماعة. أيضا بداية الحديث شاهد لما يريد أن يثبته الإمام اللاذقائي، استوصوا بأصحابي خيرا. نحن ذكرنا أن الصحابة هم أول من يمثلون معنى الجماعة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهنا أيضا فمن أراد بحبوحة الجنة، أي وسط الجنة، والمعنى من أراد أن يتأكد أنه سيدخل الجنة يريد وسط الجنة فليلزم الجماعة، لأن فيه ضمان، لأنه على منهج الصحابة، وما كان عليه الصحابة فهو مقتور الصحة. فإن الشيطان مع الواحد، ومن الاثنين أبعد، ومن الجماعة أبعد، فمن سرته حسنته وساءت سيئته فهو مؤمن. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، وقال أخبرنا محمد بن هارون الطويلي، قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد عن قتادة عن معاذ بن زياد عن معاذ بن جبل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم، يأتي لنا فيأخذ الشادة والقاصية والناحية. نعم، لأن هذا الذي لوحده ليست عنده مناعة، ليس هناك من يوصيه ويستوصي بهم. إن الشيطان ذئب ابن آدم، فالحديث فيه حث على التزام الجماعة، ولذلك أورده الإمام اللاذقائي. نعم. الله قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن الحسين، قال حدثنا محمد بن غالب، قال حدثنا عفان، قال حدثنا موسى بن خرف، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جدي منصور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني بالجماعة، إنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. يقصد بالجماعة هنا جماعة المسلمين، من خرج عن الجماعة وتميز بخروجه عن الجماعة واتضح أنه خرج من الجماعة ورضي بذلك فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. ليس معناه أنه كفر، ولكنه عرض نفسه لهذا الخطر العظيم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال أخبرنا حسين بن إسماعيل، قال حدثنا الجماعة المراد بها هنا الاجتماع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عياش، قال حدثنا أبو حصين عن الشافعي عن ثابت بن قطبة، قال قال عبد الله بن مسعود الحاء، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي قال عن ثابت بن قطبة، قال سمعت ابن مسعود وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون. الطاعة المراد بها طاعة أولياء الأمور، والجماعة المراد بها جماعة المسلمين. يقول: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة. قد تكون هناك أمور تكرهونها وتتمنون أن تخرجوا حتى تتخلصوا منها. يقول: إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، إن الفرقة أساسها الشر. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب، قال حدثنا عبيد بن شريك، قال حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابق عن عمرو بن ميمون قال قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي فلزمت حتى غاريته في التراب بالشام ثم لزمت أبقى الناس بعده عبد الله بن مسعود فذكر يوما عند متاخر الصلاة أن بقي فقال صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم صبحا قال عمرو بن ميمون فقيل لعبد الله بن مسعود كيف لنا في الجماعة فقال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدا. هذا هو النص الوحيد الذي بينه ذكره المؤلف لتفسير الجماعة. نحن قلنا من معاني الجماعة موافقة الحق، وهذا النص أورده لهذا المعنى، أن من معاني الجماعة موافقة الحق. قد يكون الأكثر هو على الضلال وتكون أنت على الحق، فهل تتبع الأكثر لأنهم الأكثر؟ لا، حتى ولو كنت لوحدك، وإذا كنت متأكدا أنك أنت الأسعد بالحق فأنت مع الجماعة. طبعا عمرو بن ميمون هو مخضرم، وهو مشهور، وهو الشامي، عمرو بن ميمون الأولي، بعد كما ذكر هنا في القصة بعد موت معاذ بن جبل رضي الله عنه ذهب إلى الكوفة ومات بها، مات بها سنة 74 وقيل بعدها. يقول ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال صلوها في بيوتكم، التزموا بالوقت وصلوها في البيوت واجعلوا صلاتكم معهم صبحا، أيضا لا تظهروا الفرقة، اذهبوا وصلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. قال عمرو بن ميمون الراوي نفسه فقيل لعبد الله بن مسعود وكيف لنا بالجماعة نصلي في البيت ونزعم أيضا أننا نلتزم الجماعة والأكثرون هناك؟ فقال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إن الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. إذن من معاني الجماعة موافقة الحق، ليست الجماعة التي أنت تكون فيها لا يلزم فيها تحقق العدد، كثرة العدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن حذيفة قال سمعت أبا عبد الله يعني أباه يقول والله ما فارق رجل من جماعة شبرا وهو يشكر عند فقيه إلا فارق الجماعة. سعد بن حذيفة هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من أكابر الصحابة، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 36. يقول هنا ابنه سعد ذكر قالوا أنه مجهول، ولكن المجهولين في طبقة التابعين يعني يتحملون، ليسوا من مثل المجهولين في الطبقات المتأخرة، وخاصة هذا أثر وليس حديثا مرفوعا، فلذلك قد نخالف الأخ المحقق هنا، بل هو صحيح الأثر. يقول سمعت أبا عبد الله يقصد والده والله ما فارق رجل من الجماعة شبرا وهو يشبر عند فخذه، هكذا يشبر يريه إلا فارق الجماعة. نعم. صلى الله عليه وقال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا أبو مسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن سيد بن عمرو قال سمعت أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا احد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن فلا ندري أن نلقاك بعد اليوم أم لا فقال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح ضر أو استراح فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة. هذا الأثر من أبي مسعود البدري رضي الله عنه. أبو مسعود اشتهر بالبدري مع أنه لم يشهد بدرا وإنما نزل هناك فاشتهر بالبدري، وهو من أوساط الصحابة أمثال جابر رضي الله عنه، والذي روى عنه في بعض المصادر مثلا في السير بشير بن عمر، وهنا يسير بن عمر في أكثر الروايات كما هو هنا يسير بن عمر. وكان هذا واليا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على الكوفة حينما خرج إلى صفين، ثم بعد ما خرج من هناك وكان قد غادر الكوفة سألوه قالوا له اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتنة، يقصدون ما شجر بين الصحابة ما حصل بين الصحابة في ذلك الوقت، فلا ندري أن ألقاك بعد اليوم أم لا. فقال اتقوا الله، أوصاهم بتقوى الله عز وجل، واصبروا حتى يستريح بر أن ينهي مخالفيه أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلال. هذه الوصية أن يبقوا على الجماعة لأن هذه فيها العصمة، ولذلك ورده الإمام الألكاي. نعم. بسم الله. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المشرق قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدث عن أبي وائل عن أبي مسعود البدري قال خرج معه أصحابه يشيعون حتى بلغ القادسية فلما ذهبوا يفارقونه قالوا رحمك الله إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به قال أجل رأيت خيرا وشهدت خيرا وقد خشيت أن أكون أخذت لهذا الزمان بشر المراد به فاتقوا الله وعليكم الجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمة محمد على ضلاله واصبروا حتى يستريح ضر أو استراح من فاجر. نعم. قال رحمه الله قرن عيسى بن علي قال قرن عبد الله بن محمد قال قرن علي بن جعد قال قرن شعبة عن عبد الملك قال سمعت زيادا يحدث عن ربعي بن فراش قال قال حذيفة عند الموت رب أيام أتاني الموت لم أشك فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري على ما أنا منها قال وأوصاني أبو مسعود فقال عليك بما تعرف ولا تلون في أمر الله عز وجل. هنا في هذه الرواية قوله رب أيام أتاني الموت لم أشك، في رواية أخرى في حلية الأولياء رب يوم لو أتاني الموت لم أشك، أي لم أشك في حالي لأن حالي كانت مستقيمة وما كنت آكله كنت متأكدا أنه حلال ولم أدخل فيما يوقعني في الشك وكنت مطمئنا من حالي، لم أشك أي في سعادتي. فأما اليوم فقد خالطت أشياء وأنا ما أدري، لا أدري على ما أنا منها، هذا من ورعهم وتقواهم. قال وأوصاني أبو مسعود. طبعا هذا خطأ. وأوصاني أبو مسعود في بعض النسخ ذكرها المحقق وأوصى أبا مسعود، هذا هو الصحيح، لأن حذيفة رضي الله عنه توفي قبل أبي مسعود، أبو مسعود هو البدري، أبو مسعود توفي قبل الأربعين، قيل 39 وقيل 40 وقيل 38، أما حذيفة كما ذكرنا توفي سنة 36، فحذيفة رضي الله عنه توفي قبله، وهو الذي أوصى أبا مسعود الذي اختاره المحقق خطأ، قال وأوصاني أبو مسعود، والصحيح كما في النسخ الأخرى وهكذا أيضا في مصنف ابن أبي شيبة وأوصى أبا مسعود. من الذي أوصى؟ حذيفة أوصى أبا مسعود فقال عليك بما تعرف، التزم ما كنت تعرفه، وإياك والتلون في دين الله، هناك في ابن أبي شيبة وإياك والتلون في دين الله، وهنا في أمر الله، وكلاهما بمعنى واحد. نعم. بسم الله قال رحمه الله أخبرنا عن سيدنا علي عليك بما تعرف، فيها وصية بالتزام الجماعة. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الباوي قال حدثنا داود بن عمر بن عمرو قال حدثنا وليد بن مسلم عن حاء وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخبز قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا وليد بن جابر عن عمير بن هارث أن معاوية بن أبي سفيان خطبه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفه ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. قال عمير بن هارث قال مالك بن مخابر سمعت معاذ بن جبل يقول وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك السكسكي زعم أنه سمع معاذ بن جبل يقول وهم بالشام. من هذا الحديث والأحاديث التي بعده كلها بهذا المعنى أنه لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم. روى هذا الحديث عن عدد من الصحابة أولهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا الحديث ذكره تأييدا لما نقله عن ابن مسعود، تأييدا لكلام ابن مسعود السابق أن الجماعة ما وافق الحق، لأن هذا هؤلاء الذين يلتزمون بالسنة وهم الأقل لا يقال عنهم أنهم خالفوا الجماعة، بما أنهم ملتزمون بالسنة فهم الجماعة. هذا الذي يريده الإمام اللالكاني أنه ولو كانوا قليلين فهم الجماعة. نعم. فالمعيار موافقة الحق. نعم. أحسن قال رحمه الله قال البخاري ومسلم قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن شعبة قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري ومسلم. أناس من أمتي، هذا فيه إشارة إلى تقليل إلى قلة عددهم، إلا أنهم هم الجماعة. نحن ذكرنا أن الجماعة ما كان عليه الصحابة، وهم في ذلك الوقت هم السواد الأعظم، وهم المجتمعون على أمر، وهم المجتمعون على أمير، وهم الذين هم على الحق. أما من بعدهم فمن كان على الحق فهو الجماعة. نعم. وهذا الحديث من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكل هذه الأحاديث في هذا السياق. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أباز بن أسد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مرة عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وفي حديث يزيد ظاهرين على من ناواهم حتى يأتي الله وينزل عيسى بن مريم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة. هم ظاهرون بالدليل والبرهان ولم يكونوا هم الأكثر. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال إلى هنا معاوية بن أبي سفيان والمغيرة وعمران بن حصين صاروا ثلاثة. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. طبعا ما أدري هل الحديث له طرق ما بحثت فيه. حسب السند الموجود فيه علل هو ضعيف. ماذا إذا كان أحد يفيدنا هل صح عن سعد بن أبي وقاص بأسانيد أخرى؟ نعم. قال في الأخير نعم نعم صحيح أحسن أحسن المحقق. إذن الأصل مو ثابت عنه. نعم واللفظ متقارب. نعم. سنوي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن مهلول قال حدثنا محمد بن أحمد بن جميل قال حدثنا عبد الله بن ياسين قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل. أكثر ألفاظ الحديث تدل على أنهم كلا. نعم. وهذا ما هذا الذي يقصده الإمام الألفاي ومع أنهم كلا إلا أنهم على الحق. نعم. إذن هم على الجماعة. نعم. سن الله قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الباوي قال حدثنا علي بن جعدي قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت أبي وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرون من خذلهم حتى تقوم الساعة. اقرأ التعليق السطر الثالث من أسفل. نعم. سن الله قال رحمه الله وزاد الترمذي رحمه الله قال محمد بن اسماعيل طبعا هو البخاري شيخ الترمذي. قال علي بن المديني هم اصحاب الحديث. قال الترمذي رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح. لا يزال الناس من امتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه. هم اصحاب الحديث يعني اهل الحديث. والامام الامام احمد يقول ان لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم؟ نعم. من مقصود أصحاب الحديث؟ أهل السنة. هذا أهل الحديث، أهل الأثر، أصحاب الحديث، أهل السنة، هذه كلها ألقاب. يقول إن لم يكونوا هم أصحاب الحديث فمن هم؟ يعني هم. نعم. أهل الحديث هنا بمعنى أهل السنة. نعم. بسم الله عليه قال رحمه الله وسلم علي بن النضر قال حدثنا محمد بن حمدويه بن سعد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث وقال حدثني يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران قال قال أبو عياش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قلنا من هم يا رسول الله قال الذين يصلحون حين يفسد الناس. طبعا التشكيل هذا قد نخالف يصلحون حين يفسد الناس، هذا أولى ويراجع تراجع كتب الشرح. هذا الحديث أيضا ذكره الإمام اللالكائي لبيان أن الجماعة لا يشترط فيها العدد، إنما من كان على الحق فهو على الجماعة. وكما لاحظنا أن ترتيب الإمام اللالكائي بديع جدا، يعني ترتيبه في ذكر الروايات والاستدلال رائع جدا. هذا أيضا ذكره بعد الأحاديث التي رويت عن ستة من الصحابة لا تزال إصابة من أمتي على الحق، وتلك الأحاديث ذكرها بعد كلام ابن مسعود. هذا الحديث أيضا ذكره لبيان أن الحق المعيار فيه الجماعة، المعيار فيه موافقة الحق. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فإذا كنتم قلة فلا تظنوا أنكم لستم على الجماعة. نعم. أحسن الله قال رحمه الله قال عبد الرحمن بن عمر قال أقرنا حسين بن إسماعيل قال عدنا محمد بن إسماعيل البخاري قال عدنا إبراهيم بن حمزة قال عدنا مكرم الصواب عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام بدا غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله وما الغرباء قال الذين يصلحون عند فساد الناس أو يصلحون. نعم. قال رحمه الله قال محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد الطائي قال حدثنا داود بن شيء قال حدثنا الوليد عن صدقة بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ترى الناس الهلال ذات ليلة قالوا ما أحسنه ما أبينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القمر ليلة البدر لا يبصر منكم إلا البصير. معناه كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القمر ليلة البدر، أي كنتم بعيدين لا يبصره منكم إلا البصير. من كان متبصرا ومجتهدا هو الذي يصيب الحق. طبعا الحديث كما ذكره المحقق منكر ضعيف جدا، وهذه الأحاديث والآثار التي ذكرها الإمام اللالكائي رحمه الله كلها تتعلق بالجماعة، من هم الجماعة، وذكر روايات تدل على أن الجماعة هم سواد الناس الأكثر، وهذا كما قلنا يتحقق على الصحابة ومن بعدهم من الأئمة. وأيضا الجماعة من كانوا قد اجتمعوا على أمير، أيضا ذكر روايات تدل على هذا. أيضا الجماعة من كانوا مجتمعين على أمر معين وهي السنة. ذكر روايات تدل على هذا. أيضا الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده، هذا حديث كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وكما تعرفون هو من فقهاء الصحابة من عالمهم من كبارهم. ثم ذكر الحديثين لتأييد ما ورد في كلام ابن مسعود. ولاحظوا أن أهل السنة والجماعة يعني لما يلقبون أنفسهم ويتلقبون بهذا اللقب الشريف فهم يبذلون جهدا عظيما جدا ليكونوا فعلا أهل هذا اللقب. السنة كم من الأبواب عقدها الإمام اللالكائي لتوضيح السنة والاهتمام بالسنة وكيف تتمثل السنة، ثم ذكر عقد بابا آخر يتعلق بالجماعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا التسميات هذه نحن ذكرنا في بداية هذا الباب أن أهل السنة لهم ألقاب، وهذه كلها تدل على أنهم يلتزمون بما كان عليه الصحابة السلف. إذا طلع المبتدع بالبدع جديدة فنحن نقول نحن على ما كان عليه الصحابة، وبهذا المعنى نسمي أنفسنا سلفيين، ومعناه كما قلت نحن على ما كان عليه الصحابة ولا نقبل هذه البدع لأنها مما أحدثت في الدين. فإذا كانت هذه التسميات اسم معين يسبب الفرق بين أصحاب العقيدة الواحدة فلا بأس أن تتخلى عن هذا، تلتزم أهل السنة والجماعة، لأن هذا يذكره بعض من يكره أصلاً المنهج. أما من كان على هذا المنهج لا، نفترض أن هذا الاسم يفرق، نفترض مع أنه لن يفرق، ما الذي تكرهه من هذا اللقب؟ أن هذا اللقب يشير إلى أنك على منهج الصحابة، ما الذي تكرهه من هذا؟ نفترض أنه فرق في مكان معين، فرق من كان على المنهج السلفي، فرقهم لأجل هذا نتخلى عنه ونتقيد بلقب أهل السنة والجماعة. نعم. الشيخ هل يلزم تقييد كلمة السلف الصالح؟ يقول السلف الصالح هل يلزم تقييد هذا؟ بعضهم يقول إذا قلت السلف بهذا الإطلاق يلزم أن كل من سلك هو سلف. هذا ينظر إلى سلف كل خلف، كل خلف لهم سلف. نحن سلفنا معروفون حتى ولو لم نقل السلف الصالح. Thank you.